كل موجود لابد له من خطر، إما في الكمال وإما في الضعف. وهذا يسميه العلماء في المجادلة والمناظرة يسمونه الصبر والتخطيط، الصبر والتخطيط، بمعنى أنك تردد الشيء بين أمرين لا ذلك لهما من خطر، وتلزم الخصم بأن يقول به في أحدهما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.